كلن قاموا على الرقصة وانت بعدك قاعدة شو ناطرة يلا قومي نرقص سوا حرام عيونك هالحلوة ما ندلعها الليلة شو ناطرة يلا يلا نرقص سوا قاموا على الرقصة وانت بعدك قاعدة شو ناطرة يلا قومي نرقص سوا حرام عيونك هالحلوة ما ندلعها الليلة شو ناطرة يلا يلا نرقص سوا ما بتفرق معي على بالي جن